والضمان كما يقال على كل حد حزم حاجة نسيجهم مثلا هذا الضمين كما يقولوا فيه الضمين يقولوا فيه الحبيب يقولوا فيه الزعيم عنده أقوال فيه أقوال الضمين لأن كان حاجة لكم بدون ضمان وكان الحاجة اللي بالضمان هذا الإنسان يقول سلبت كذا وكذا ويقول لك أعطينا برهان ما عندي شيء ما نعطي برهان وجبت ضمان دي بالنقد باش نعرف ليلو باش من يكمل أجل وما جبت في سجل نعرف الضمان على الضمان باب الضمان وما يتعلق به ويقال أيضا الحمالة كما تسمى بالضمان يسمى بالحمالة يقول وسمي الضمين بالحمير كذا كان الزعيم والكفيل وقال ويقال ايضا حمل وبه على كل حال ترجم في المدونه شنو قال على كل حال ذاب حمل ولم يعرفه الناظم على الطعن ديالو تعرف ذاب احنا كنا نقولوا مال قبض توثقا به في دين ولا على كل حال تعرف الضمان يا أصحاب ابن عرفة الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له هذه الحقيقة على كل حال الضمن ولا على كل حال عن الضامن وعن الشيء المضمون وعن الشيء المضمون الضامن والمضمون ولا على كل حال الشيء الضامن لا بالذات يقع المسألة على كل حال أنت مثلا سلف هذا كذا وكذا يا ونقول له وإن كان سلف لكم من ينكر منه يجيب للضمي هذا بيقول المدينة هذا الضمي على كل حال هذا في الدمية فلان اسم المدينة أنت رب الدين يقول على كل حال عندك اسم سلف له ويجيب للضمي يقول لك هذا الحاشية هو الضمي نيجي من أجل الفلوس إذا معطيك هذه أنا فلوس ديالك أسمع على كل حال الحاجية الحاجية قال وها الله يا ولدي إلا قال هذا من الله يوم تقول حبا هذا الشيء عرف ديالك عندي ولا عبدا وهذا ليش حكمنا هاو ليش الضمن على كل حال الحاجية هو الضمن بحيث على كل حال كسم الحاجية الضمن يعني وكسم على كل حال هذا الدنيا مليان الكتمة مضمون مقبول مضمون ورب الدين على وحده على سلف رب الدين ولا على كل التزام ديني شكون اللي كيلزم انت باش يخلص انت الا ما خلصتي على كل حال المدين شكون فين الضامن وقت الحاجية لانه هو اللي يقول لك عاد سلف هادشي الثامن الى اذا ما خلصتي ما خلصتيش ديالك على كل حال عرف عندي التزام عاوز الحاجية ما سلفت ما قلت والو هذا على عظمي التزام دين لا يسقطه وذي الالتزام لا يسقط الدين عن هذا عن المضمون لأن هذا مش مش حظ لا وإنما على كل حال من اللي يمشي من أجل الفلوس كيمشي عن المضمون كيقول والو في التفاصيل وخلص في الحاجة ماشي يعني الضامن من اللي كيضمن يعني هو ماشي خلص الا لان هذا الضامن شوف كاين الضامن اللي كيضمن الوجه كاين الضامن اللي كيضمن المال يعني هذا معنى ولكن دابا انت قال لك انا الضامن واش عقل هو الضامن في الحاجه يعني ضامن هو ماشي خلص الا هو الجد التزام دينين يقول الدين عفو عني لا يسقط المضمون ماشي من قال لا انا ضامن بكل اسم القصر الذمه دين لا باقي الذمه ديالو التزام دين لا يسقط او طلبي او الزام طلبي من طلبي من على كل حال يعني من هو له لمن هو عليه او كنوة او هذه الضمين يعني إنما من يكمل الأجل كيمشي عن المضمون كيطلب وكيقول له أرى في سلامة من الجن أرى في سلامة أو طلب مال على كل حال من هو أي الدين عليه لمن هو له من كان وقع على رب الدين وانتهى ضابط ولي على كل حال هو يعود على كل حال على الدين أو التزام طالبي مال على كل حال الشخص أي مضمون الذي هو أي الدين عليه ولكن الضمير أو طالبي من هو عليه بالجد لمن هو له لمن ونطيع على رب الدين هو له لمن هو له قوله يشقطه هو في محل رفع صفة الالتزام لا في محل خفض صفة لدين لا التزام الضامن يعني السجن لأنه ماشي خلصك في الجزاء وإنما من أداب على وقت ماشي مشي عندي يشقر المادي وكله وأنا إنسان كبيرة فأرى في ماشي ما على كل حال أذن ضامن أذن ديك المادي الزمن ديال ديك الفلوس يعني ما بقاش في الزمن ديالو لا بقيت الالتزام لا يسقط الدنيا عن هو عليه ببقائه على كل حال في جملة مضمون طردني على كل حال عمن التزم أذيه لكن حسب ذلك لمن التزم أذى شنو؟ لأن الضامن إما اللي يقول لك عاصم في الفلان الفلوس عاصم عندي هو مش خلص من عندي كل هو الضامن وإما على كل حال كيض من الوجه معنى كيض من وجه يقول لك شو؟ لأن على كل حال سجدوا سجدوا كذا وكذا ومش يقول له شكون ما يضمنوا مني على كل حال يمشي سفر وخليني ها الضامن يقول انا غادي يضمن وجهي ديالو مني من اجل ديك الفلوس نحضروا له وجي برا في المعنى هذا معنى لان هذا الضامن انه كيقول لك الفلوس عاصم عندي انت ديك المادين انت على كل حال رب الدين ما نجيش المادين ديك الدلو يقعد عن الضامن لان الضامن شنو هو تكلف هو اللي باش يخلص خلص من عنده عارف كيعرض الموضوع يجوز من عنده وإن يقول لك أنا ضامن الوجه معناه يعني على كل حال أنا سنضمنه بحيث مثلا يكمل أجلتك فلوس ومحضر سيدك المادي في مكان جيبه لك من نجيبه لك كل هارف هذا فلسك مهجرة ثم هذا الشيء هنا قال الحملة تزام إلى قال هنا على كل حال قال هنا المضمون احترز به عن من التزم أداء ديني على كسم الضمير وين يخلص لأن قالوا عن عرفوا على عرفوا عندي يعني التزام أداء دين عن آخر على أن يبرئه الطالب أي رب الدين أن يبرئه الطالب طالب هو رب الدين ولا يرجع هو على كل حال أي المدين يعني عليه إلا ذلك الضمير كخمس في حاله يعني ورضي بذلك هو يرضى على كل حال مضمون الضامن يكون مضمون يكون له مضمون يكون له مضمون يكون له مضمون أنا مش خلص معي ولكن إذا ولا أخذ يقع المقام أما إذا قال وسيلي من سيء عجبني له خلص لي لا ورضي بذلك أي المضمون وعمر بن محال على كل حد الحوالى يعني فخارجنا عن الموسيقى والموحل والموحل عليه على سيات الحوالى هذا جاء في الحديث على كل مطلوبان يظلمون فإذا أتبع أحدهم على ماله فليتبع هذه الحوالة مطلوب بالحوالة يكون التزمنا الموسيق والموحل والموحل والموحل عليه هذه الحوالة سيأتي فطلوب بالحوالة ما تتكلم عليها يعني هذا على كل الكبس الموحل رب الدين وما دين رب الدين وما دين أنا كنسان سحري وانت كالسليلي كسلنا انا سكتنا على كل حال رب الدين وما دين وانت شنو على كل حال رب الدين فقط وهذا شنو ما دين فقط هذا مستثل يكونوا انا على كل حال يعني ايش رب الدين وما دين انا كنسان سحني وانت كالسليلي كسلنا انا من جهة السحنين أنا نزل مثلا يعني وانت كسمي كسمى أنا رب الدين وما دين وانت شنو عرب الدين وعلى شنو على دين كيف يعني انت فنقول لي ولا لسنا كان لما كان خلصني ليش اللي في ألف ريال فنقول له أمشي عن سحن أنا كان سنة سحن ألف ريال هو يعطيها له كسمى أنا اللي حولته وشبه من دين سليلي ولكن انا حاولت اكتب الرزان كيف ما انا محيط وانت شنو محال وليش محال العدل سياتي الحول سدى الناس لما عرف الحول جدا والحول ونوى وسياتي المدينه فخارج بقلب قومه التزام دينه لانه على كل حال لم يلتزم دينا في الحول وانما التزم على كل حال وانما التزم بينه من المحال عليه الوقت نفسه واما رضايه المحال عليه فلا يتصرف مع المشهور على كل شيء حول خرج القوي بالزمدين لانه ايه التزم من الالتزام قال هنا قال التزام دين لا يشتركه افضل من هو عليم له ولا شنو في علاقه في علاقه بالتزام لكن على حظ الاخر اذا ما قال لا يشترك دين عن هو عليه في ذمته بمضمون الاخر واحترز به هذا يعني عمن التزم اداء دين عن اخر على ان يبرئه على كل حال الطالب ولا يرجعه عليه ايوه ورضي بذلك وامر المحب بالحوالة فخرج بقوله التزام دين لانه هذا بقول لانه اي المحال لم يلتزم دينا لان الشيء المحال هو هذا لانه هو يعني ماشي كاللزمه في على كل حال عندي عندي المحال عليه لا لانه ضريع على المحل عليه عليه المحل وهذا لانه لم يلتزم دينا وانما التزم على كل حال دينه من المحال عليه محال وهذا ولا كنا يبان يطير هذا لا محيط هذا محال هذا محال عليه هذا كيسلني وانا كنسان تحمل كتما انا الموحد رب الدين وما دين وهذا شنو يا رب الدين فقط وليس وهذا شنو ما دين فقط هذا كيسلني في الدريال كنقول ايها المحال في سلسلين من دي الف دريال انا كنحاولك تنظر من تحمل لان احنا كنسان ديك الف دريال تحمل كنمشي انت كتبغي من تحمل على كتسمى على كل حال يعني انا موحيد وانت محال وهذا على كل حال يعني المحال عليه المحيط رب الدين وما دين والمحال ما دين فقط رب الدين فقط والمحال عليه ما دين فقط لان هذه القضيه الحوالة قال انه اي المحال وانتم صور النقطه هذا لانه لم يلتزم على كل حال اداء دين هنا وإنما التزم على كل حال فيطلب الدين جميل لكي يسلم ولكن أنا على كل حال حاولت قلت أسلب رمز وإنما التزم على كل حال يعني طلب الدين من المحال عليه وأما رضيش بمحال عليه على كل حال فلا يترد حيقول جفس أمير كنا نقول على كل حال حيقول أنا ما يجيش عندي سي عبد الله لأنه ما يسلم لا الآن أن لحمه لا ما كان يتمكن ألف دم نفس الخطر أمر ولا نقول نبتني شكرا منا وعلى سيراته على كل حال فهو التزام أداء دين يسقطه عن المحيم المحيم وأنا وقوله أو طلبي هو بالجمع عطف على دين أي التزام دين أو التزام طلبي من هو عليه ويدخل فيه على كل حال ضمان الوجه العيون وضمان الطلب لأن الضمير عنده أصل كاين لي من عجب كاين لي من طلب كاين لي من فلوس لان على كل حال هذا الضمير اما كيقول لي رب الدين يقول انا نتمنى لك فلان ولكن ليك من اجل يعني تطلبوا يعطيني فلوس يعطيني هذيك الفلوس تطلبوا وهو انا ماشي طرف الحال واما الحظ الله على يقول زمان الوجه واما كيقولوا الفزع الرماني لان يجي عندي على كل حال عندي الذي يمضو وضمان الطلب الى اخر كل شيء سياتي على كل حول قال هنا وضمان الطلب الى اخر ثم قال وراء على كل حال اولا مش نتكلموا على كل حال احنا قلنا الحقيقه الضمان التزام لن يلتزمه او طلب من هو عليه من هو له يقول هنا على كل حال هل الضمان الضمان يعني الضمان عنده سياق هذا اللي كيضمن يعني يقول له الضامن يقول له على كل حال الكافي يقول له على كل حال الزامي يقول أنا أدين أي زعيم أو أنا زعيم أو أنا ضامن أو أنا كثير هذه عصية الضمن هي أنا على كل حال الضمن نقول فيه الضمن أو نقول فيه الحليل أو نقول فيه الزعيم أو نقول فيه الكفيل هذه عصية مثلا وسمي الضمن بالحميد هذاك بالزعيم والكفيل هذه عصية الضمن هذا ايش معنى على كل حال يمكن مش حال الناس بيعملوا واحد القضية إلى آخر يقولوا شوف يا من شو على كل حال غادي نمشوا على كل حال نمشي في الفلوس ايوا ومشوا في الناس كما شفنا يقولوا انا خرج ب 4 ملايين مثلا وانت خرج ما راح نسلك على كل حال نمشي عندي جوز على كل حال ضابط ولكن انا انت ما تضمني وانا غادي نضمنك يعملوا هذا على اللي خارج من بركة يعملوا الرواية يشتروا البقار أو ما إلى آخره يقول اليد عليه الدين ذو الأرض ولا يضموا هذا لأن نقص الضمين ولا يقول لك بعد الضمين على كل حد في سياق يقال ضمين ويقال زعيم ويقال كفيل ويقال زب سياقي هذا عام مجرد تسميع فقال وسمي الضمين وسمي بالحميد كذلك يسمى بالزعيم ويسمى بالكثير وشنو المراد من هذا ومراده على كل حال في المقصود يا ابن هذا مراد هذا البيت بيان صياغي والفاظي الضمن ضمن عنده صياغ وعنده الفاظ ضامن الزعيم الكثير هذه كلها صياغ له ومراده بهذا البيت على كل حال يا بيان صيغ الضمان المعرفة الحقيقة معرفة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا الصيغة ما دل على كل حال على حقيقة أي على الحقيقة لأن على كل حال الضمان على أو الضمين يدل على أنه يضمن قال ما دل على كل حال على الحقيقة أي على كل حال يعني عين الحقيقة ها هنا على كل حال الصيغة أي عصيغة نظم على الحقيقة على كل حال العرف قال ما دل على الحقيقة عرفان فيها عرفان ذا الصيغة فيها هذا على كل حال يعني الشاهد على أي داعه في كلام السنة عرفان فيها يعني من قال أنا حميد بفلان ضامن ضامن بفلان أو الهبيل أو كفيل أو ضامن أو قابيل أو هو لك عندي فلوس دي كسال عن الثان أنا ضامن هذا أعظم عندي أو هو لك عندي أو إلي أو قبلي يعني كل كسمة حمالة لازمة إن أراد الوجه يقال أنا كنت من وجهه تذهب إلى بيت أبرا نكمل ألي بكتوش نحط ما في مكان على ضمير يقول ضمير إن أراد الوجه لازمة وإن أراد المرء يقل ما عرف عندي ولي مش خلص لازمة يعرف على لازمة هو المال عيار ومثلها في هذه الألفاظ اللي كنا على كل حال كيف يقرأ ومثلها أدينون معنى أدينون ضمير أو كذلك غامرون معنى غامر ضمير أو قل أنا على كل حال يعني صابرون أو بمعنى ضامن وكاوينون معنى كاوين ضامن هذا معنى الصيغ على كل حال يعني كل نبي معنى إيش ضامن إيش قال زيد وجب الصيغة الله قال سمي الضمير بالحميد كذا كذا الزعيم والكفيل أو ذا الصيغة ومثلها أدين أو غامر أو كذلك صابر أو كمينون كوينون معنى هذا كل ذي معنى ضمن انتهى فإن لم يزد فإن لم على كل حال يزد وجها ولا مالا إذا قال أنا كان أضمن لك الوجه ديالو أو كان أضمن لك الطلب ديالو أو كان أضمن لك الفلوس ديالو عرض عندي أنا قوي ما قال على كل حال هنا فإن لم يزيد ما قل وجه ولا قل عمل بها، فإن لم يزيد وجها ولا مالا حمل على الناس. إذا قال أنا الضامن ما قالش كان يضمن لك الوجه ديالو أو كان يضمن لك على كل حال يعني أو طرد ديالو، إلا قال أنا ضامنها. إذا قال أنا الضامن مهما على كل حال تمشي الأجل ديالها تمشي عنده، كل واحد ليس في ضامن هو ماشي يمشي عند المضمون. إذا قال المضمون ما عندي شيء أو كل ماشي خلص الضامن. فإن لم يجد وجهان ولا مالا حمل على المال كما يفي في قوله وهو لما على كل حبيب معين. وثم قال على كل حال هنا وهو من المعروف فمن اقتضى من اخذه اجرا به او عوضا. وثم هذا الضمين على كل حال حيث لا يضمن يعمل الخير فيعمل على كل حال يشكى الخير على كي عدو وقت بالودايع. قلنا نسوي لي في البقرة مثلا ويقول لي ما عيش الوعى ما توزعوا على زعم القرعة على أفعال على زعم القرع أو لمسيد بكيلو على مسيد بكيلو ولا طبعا جماعة ما زيدوا أربعة أو سنها أيوة ومن الناس اللي زيها كذا وكذا ايش حاجة الوحيد ده الوحيد مثلا على ألف كفر الوحيد كما شفت مني ألف مثلا هذا على فرم الزمة اللي يريد الحم هذا فيه جند الناس كما شفت منها كاملا يعني واحد الإنسان لابد أي الله فيه في على كل حم من أجل مش من أجل شعر هذا إنك من ذي الأجل مشي تسأل عليه هذا يعطيك على تفضيل ولا يعطيك على تفضيل وقت تكمل البقرة هذا معنى هذا معنى. ولكن هذا الضم ماشي من لك بلا شيء أنا كل ما شيء من لك بلا شيء أما كل الواحد قضية في شباب على كل حد من أين يعني مرض الدين هو البقرة يعني يقول هو أبنى ما يدير يبقى على كل حال البقرة هاي توزعي ومن هذا كذا وكذا بجد وطلع نحسب جاء على الفرق الواحد نشتري الناس يعني من يك من أجل تسهل عليهم جبل كبيرة ثم أنا أقول لهم مش نضمن لك أنا بلا شيء نتسوي من يك من أجل عين هذا نذبح عيال زغلة لا أو تمشي عند هذا على كل حال يعني أو تهرع تعطي إيش حاجة في موضوع عندي هذا شيء لا لما يجلسون بلا شيء هو لا ما كان نضجي بلا شيء يعني ما قيش على نقول على كل حال القبض والضمان والضمان القبض والضمان ورزق الجاهل سنه أن ترى في غير ذلك. إذا الضمين مش برش الأجرة لا من المدين ولا من رب الدين ما كاينش يجوش يعني شعيون على ذلك لأن الضمان لا يكون إلا لله عند الأجر والثواب. أما يشبر على كل حال الأجرة من رب الدين أو من المدين هو ممنوع له هذا هو الكتاب الآن اللي قال هنا على كل حال. وهي أي الضمان أي ضمان من المعروف ومن الخير ومن البر سوى فالمنع اقتضى من أخذه أجر أو عوضا وهو من المعروف فالمنع اقتضى من أخذه أجر به أو عوضا شو برش شي عوض شو أجر على ذلك أي أجلكم الضمان من المعروف امتنع أن يؤخذ عليه أن يؤخذ شنو الضمن أن يؤخذ عليه جعل وعوض وأجرة. ابن يونس قال مالك في كتاب محمد قال لا خير في الحمالة بجعل الحمالة بالأجرة يعني الجعل والعوض يعطيها شي حاجة لا خير في الحمالة بجعل على ذلك. ابن القاسم فإن زال وقع لخضام شبر الأجرة وكان على كل حال بعلم صاحب الحق كل صاحب الحق والبقاء وكان بعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ويبقى الشيخ يسقط القاضي سقط على كل حال بيان لك حمي شبر الأجرة ويمنع الحمالة سقطت الحمالة يا ورد الجعل إلى الضمان عوض وإن لم يكن بعلمه فالحوية كما كمود بقر عن الحمرة وإن لم يكن بعلمه فالحملة لازم للحنيف سوى ولا في الجزء غير ويرد الجعل على كل حال أو يرد وقال وأصبر وسواء في المنع كان الجعل من المدين أو كان الجهل من رب الجليل وما أعطى الجهل عوض والغالب كيعطي شكون يعطي يعني كيعطي على كل حال من البقرة هذا في رب الدين لأن يقول غيرتي لعمة الضامين وهما تمشي على ربك من أجل ذكر الدين ما تمشي يسأل عليهم الزيارة ديالهم وليعطي القرآن لشيء مثل أبلة أو الجماعة وقال وسواء في المني كان الجهل من الذين أو من رب الدين أو من غيرهما نفس بالغالة والله غالة لأنه إلى على كل حال تحمل بمئة أو تحمل بألف لأن هذا ألف فرنفل ألف فرنفل ألف فرنفل يمع تكله زايع فسمى آن أدى فلوس فلوس تحمل بمئة على أن يعطيه عشرة فقد يعدم المدين فيخسر الضامن على كل حد إلى لأن الضمين يقول أنا الضمين عقوة هل تشد جد بزيء مثلا أعرفهم عندي ليش بيجيب شبار الأجر على ذلك قلنا لأنه ربما بك الناس يجدون كفرة ينعزموا إما يموتوا وإما يغيبوا يوالكم البقرة يتلق بكل القروع على الناس إلى آخره يمشي عند الضم يقولوا الضمين بك الاتشار على الحب ومال ألف فرنك يعني إذا كان 30,000 ألف فرنك إذا كان 40,000 ألف فرنك إذا كان الضمان بخلص مصمع الضفين عن 2,500 وأنا عندي طبيب برسو يقول على أن يعطي 5 ديوان بالتجارية اللي بالضمان 10 ديوان ثلاث هو يقول له هذه 100 ديوان إحنا عاجبنا أنا وأما هي بحسد إحنا قلنا يقول كانوا على 1000 فرنك طبعا 40 فرنك يعني إذا كان على كل حال 10 مثلا 2000 ريال كنا أو 40 فرنك قد يعدم المدين قد يعدم المدين فيخسر الضامن 10 ذهب الضمان يعود يكفي إذا ما تعطي السعر وآخر هو خسر وإذا برضي الناس الجذير القرع يعني عاد الفلوس إلى خلصوا وقد يؤدي فيربح العشرة وقد يخش براء الكم هذا كي يربحوا عشرة ريال فيربح العشرة وإن أدى الضامن ثم رجع عليه أي على المضمون كان ثلاثا زهرا نفعا قال كله ليه قاله المزري والمسألة هذه أنك تشهد على كل حال فيعملوها يعني واقعا بكي أبكي موتوا مثلا يمطفقوا يوزعوها أولو على كل حال خلقوا ذلك البقرة يعني حاليا مش يوزعوا الجماعة اشتاقوا من الحمد إلى آخر كي يصرحوا واحد البقرة ليوزعوا واحد الثمن ويوزعوا 30 الناس أو عند الناس مثلا ولا يخلصوا فيه وإحنا ما عندنا سكة خلصوا يصرحوا حال بقرة مشاهد مثلا على بيتين أو ستين أضربوا قيمة حال الناس يوزعوا 40 ريال 40 الناس حاجة من هو حيل عوليجين إما 30 وإما 40 وإما وعلى كل عام وجماعة لازم يجب أن نحن الناس يكون ضامين لنعمل وحد الإنسان ضامين وشو معنى ضامين؟ يعني مش من يمكن من الأجل يكون ضامين للأجل هو اللي غادي يجمع لي الفيتات ولكن يقول أنا نذبح عليا يمكن لما ضمى مشي لنظام هذا ونظام هذا ونظام هذا إلى آخره إذا ما يمكنش بلا شيء إما كيعطي واحد القرعة بلا شيء للحال وإما كيعطيه ديك رب الدين والبقرة كيعطيها على كل حال يعني 100 ريال أو كذا أو صرالوز من إلى آخره وهذا على كل حال لا يصح على الجعل وكيعملوها بالجعل أنا كنت كاذب كيعملوها بالجعل هذا على كل حال قليل اللي كيجبروا يعني يضمن بلا شيء وهو لا يجوز على إحنا قلنا على كل كان ريال قال وهو من المعروف فمن عقد من أخذه أجره أو عوضا كضمان مضمون به كأن يقول اضمني لفلان وأنا أضمنك لفلان هذا في علوة على كل حال القضية ذي الزرقة السنة وأنا أضمنك لفلان أو أضمني لمن تق وتبيع محسس عن ضمنك أو متى احسيت من ضمنك إلا مسألة وحيدة تستثنى من ذلك وستأتي في قوله وباشتراك وسواء في العدل هذا في يد يأتي على البدر هذا كله إذا كان الجلو يصل للحامل وهذا الحامل هو الضرور اللي يكبر الجعل فإن كان يصل لك الجعل للمدين ف فهو ما أشار إليه بقوله قال والحكم والحكم لا حيث استيراد من ضمين حقا من المضمون أو عن الضمين. وأما إذا كان ذلك الجر ما يشبهش الضمين كشبهه دين إلا دين هذا على كل حال إذا كان مشبهه هو وإما يشبهه المدين إما يشبهه المدين وإما يشبهه بالدين وإما ذلك الجر يشبهه الضمين الضمين على مبلغ وقع. إذا كان المدين هو مش يشبهه بالجر وقل والحكم لا في المنعي حيث اشتراط من أي الذي ضمن أي شرط على كل حال الضامن على ربية الدين خط من المال المضمون عما قبض منه وهو ايش المدين يعني إذا قال رجل لرب الدين خط عن غريبك عشرة من المئة وأنا حمل لك الباقي إلى أجل فإن كانت المئة حلتان فقال مالك في العتبية لا يصح يا ليش الحكم هذا شنو السؤال أنا مثلا أنا قلنا على كل حال انتكت سنة واحدة مثل ألف درجل مثلا وعملت الضمين هذا الضمين الضمين تمشي عن رب الدين يقولوا حتى سنة ثلاثة ألف درجل ولا ضمين وحتى واحدة قضية على كل حال هذا ألف درجل اللي كسر الفلان حلة قالوا ليه قالوا واحدة قضية ألف درجل أسقط مئة اسمح له فيها للمدين أسمح عندك المدين في مئة دريال شيطة تسعى مئة بيلة عفا عني شكو السودة الآن السودة سجي على كل حال ضمن وفي مرجوح شكو شبرو المدين اللي عليه في الدين على كل حال الزيت جائز أو شو جائز قال إذا كان الدين حلا ما شبه الأجلية إذا كان حلا فالأمر واضح وإذا كان مؤجلاً يجوز وإذا كان حلاً إلا والمشهور هو المنع الجميع وما يمكن نقول الضمير يسبب الجوع ما فيه ده تحكس المدين هو اللي غادي يحط عنه في الذمة ديالو ألف درهم كان بلا ضمير واحد الوقت على كل حال قال له بلا مول غنمشي نسالك ألف درهم إلى آخره إيوا وإذا ما بلا ضمير دابا على كل حال عمل ضمير جا واحد الإنسان قال له أنا نضمن ولكن شحال تالو ألف وسقط له واحد المية غادي يرجع شوية إلى خلاه يعطيك عرص عرص عمية مثلا ماشي ألف كاملة ها بلي يرجع له نفع ولا المالي ولا نضمن له على كيف يفرقوا بين هذيك الدعي وشحال ولا مأجل غادا قال ولكن مش قلنا كيف قال وقال قال هنا على كل حال يعني إذا قال رجل يا رب الدعي قطع عن غريبك عن دينك عشرات أو مئة من المئة وأنا حامل لك بباقي إلى أجل فإن كانت المئة حائلة والمدر أبيب حلا فقال مالك في لا يصح مش ماشي لك المدينة من المدينة لا يصح ذلك وكأنه قال لك حبيب يقول أعطيني عشرة دال كل يقول أعطيني المادي هو رب هو الضم اللي يقول له رب الدين أسقط عشرة أعطيني عشرة وأنا أتحمل لك وقال في الموازية يا شبيه جوزة لأنه على كل حال كان له أي رب الدين أن يأخذه أن يأخذ على كل حال المدين بحقه حلا فتأخيره إياه كابتداء سلفين والمن هنا على كل حال من المسلف للمتسلف قال هنا كابتداء سلف بحميد وبه قال ابن القاسم وأشياب وإن كانت في المئة فأزل كان يكون ألف يعني مأزلة وقال أشياب لا بأس ابن القاسم يقول منه وقال ابن القاسم لا يجوز لأن أخذه أي رب الدين بالكفيلة أي ضمينة في حكم على في حكم تعجيل الحقين فأشبه ضعف وتعجل إذا كانوا ألف درهم مثلا أطرح له على كل حال يعتقد عرص خامية وخمسة دابة والله تعجل مملوك يعني مملوك ضعه تعجل وهو ممنوع يعني وكلام النار شامل للصورتين كنو سأنام لما كنت أخي بين كون الدنيا حل وإجل قد والحكم ذا أي ملك والحكم ذا حيث اشتراط من ضمن حقا من المضمون عمق ضمن يعني مطلقا اذا كان الدين حلا او كان مؤجلا وبه يقول القاسم وقال القاسم لا يجوز لان اخذه على كل حال لان اخذه الكافله اخذه فنوا يعني على رب الدين في شبر ضمن نبل ما يستمر يعني في حكم تعجيل الحق فاشبه ضع وتعجل فهو تعجلنا منه وكرم الله الجميع للصورتين وهو خلاف المحكمة الأولى فيقيد كرم الله بما إذا كان الدين غير حل ليجري على الراجح وظنوا ما قالوا على كل حال قاسم الزرقاني وفي كل مسألة المسألة على كل حال يعني نحن قلنا وحكم المسألة أن الجعل للضامن ممتنع سواء كان من عند رب الدين أو من عند المدين أو من عند أجنبي وأن الجعل من رب الدين مشقه المدين نقول لك ليأتي له بضمير ممتنع عند ابن قاسم إن يحل الأجل وإلا جاز وملاطف كل كهو وملاطف كل من الضامن والمدين كهو أي صادق كل كهو وقل كنا نقول الضامن ما يشوفهاش العوض على كل حال على الضامن نعم ويعمل واحد القضية ديك الضامن قالوا شوف أنا مش نجمع ديك الوزارع أو ديك الدين أنا مش الدين ولكن أعطي واحد القرآن ماشي ديني يعطيني القرآن ديني أعطيه هون الصديق ديني حيكوني ممنوع على كذلك كنا نقول المدين هذيك المزيد الدم ديالو على ألف ريال والضامن اللي يقول عندك رب الدين أطرح له 100 ريال وأنا على كل حال يعني الضامن شكون يدفع المدين يعني كنا نقولوا المدين على مثلا القاسم ممنوع كذلك أيضا سواء كان ذاك الشيء ماشي 100 ريال ماشي ديال المدين أو الصديق ديالو كيف أنت ممنوع عليك الضامن هذا ممنوع عليك في بريد الرجوع كذلك الصديق ديالو باش قال هنا على كل حال هنا وملاطف كل أي من الضامن ومن المدين كهو يعني ممنوع كذلك بقلنا واحد القضية إذا كان غادي ينفعوا شفار البحر ورب الدين ها قلنا وباشتراك واستواء بالعدد فضامن خفف به الورد على كل حد سيجارة عنده الروا على كل حد كيش يبيع كي يبيع شيء على كل حد فيها إذا من يكمل من عميل آخر ولا يجبر بالعجز الباقي في الحال في آخر عوض أو من وهي أو شيء يبيعوا شيء تمام مش كان تمام جالس تمام جالس كذا وكذا تمام جالس كذا ماشي مش الذكي خرج من الفراغ دابا الا هو انما على كل حال قيمه ماشي عندنا يقول عليه اذا هو مشي قوم مشي يبغى في المدارس العلميه ولا هو كذا ماشي من عليهم حنا نقولوا شي قوم هو السلعه لان السلعه تخرج يعني خشب خشي على كل حال تحس بالزكاه القيمه ديالها خشي السيمه من القيمه بالزكاه القيمه ديالها والحاجة يقول ما تعرف كل حالهم بينهم مخصوص من الآخرة من الآخرة ولكن ما عليهم يعلم بالشرط عمر فيها حانوت وفيها عمر في الحال العاشر مثلا ومن ثم ما تقطع على كل حال أصل الدين هو فلوس بس يلبين سلعة الفلوس اللي يلبين سلعة لأن السلعة الخشب حين وكذا وكذا وكذا عندها إلا شيء فلوس خلاص فلوس نقدروا مثلا على كل حال عندها على 40 مليون مثلا بالنسبة واحد الله قد يعني نزلة شهرين أو ثلاثة أو أربعة شهور ويبدو نزلة ايش ما يبدو نزلة عن الله فأنا عندو على كل حال واحد الخزين يا أعمل بك خزين على كل حال مع الله لم يحصلوا على كل حال من ذلك الوقت اللي كان معنا كثيرا ماشي من عمد عمر فيه الوقت بعمر فيه لا هذا يكون في إشكال عندك مع رشيد السليم. فعندك راجع شعب كان رمضان وما بقي فلوس. لا لما في آخر رمضان يعني عم بقي نفس العام. من كان يعتبر على في حملين زي شيء عن حملين الذكر القوم اللي في الأول. نعم أصله يعني أصله ما في عزية من عزية ليجا الفلوس الساعة الفلوس أطلق على كل حد أطلق على كل حق نجد اللي قلنا على كل حد الشيء ما كان بعشرين في دائرة شرط في زكاته الأرضي زيادة عن الشروط المذكورة شروط أخرى أحد أن يبع فلو لم يبيعه فلا زكاة واش العرض سي كامل ولا عمن العروض هذاك المحتكر الحاجة ماشي زكية حتى يبيعه يقبض الثمن ديالها يبيع السلعة كاملة تبع سلعة وإذا بعنا عن نص احنا المقصود اللي بعناه اللي بعناه ماشي السلعة اللي محطوطة ماشي كلها اللي حاجة اللي مباع اللي باعه صافي واللي باعه باش نقوموا هذه بشحال باعها هذه بشحال باعها هذه بشحال كذا هذه بشحال كذا ونشوفوا غير خمن نصام وما خمنش إذا خمن نصام زكو ما خمنش نصام ما كاينش الحاجة حتى يبيعها الآخر لا الآخر المدير خصو يبيع ولو طاس واحد ويقوم كل شيء اللي باع واللي ما باعوش اللي باقي تما ويختفي بالله هذا حتى يبيعها مادام باقي ما باعش أو ماشي هاي تما